لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ذكرنا جملة من أخلاق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي تستوجب تعظيمهم ومحبتهم والاقتداء بهم في هذه الخصال والأخلاق العظيمة. من هذه الأخلاق القناعة، وهي وسط بين الحرص والتكالب والتنافس على الدنيا وبين الخسة والمهانة والتضييع وترك التنافس على المراتب السامية من طاعة الله ومرضاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني ما يكفيه فقط، وقنعه الله بما آتاه، وإلا فلو لم يقنع لظل طامعا في الدنيا راغبا فيها متكالبا عليها يحرص عليها، وهذا الحرص يجره إلى المعصية. وهل كانت أول معصية في البشر إلا بسبب الحرص؟ حرص على البقاء في أنواع النعيم. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الحرص على الخلود والبقاء في النعيم أدى إلى أن يأكل من الشجرة المحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القناعة أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله، أن يكتفي بما آتاه الله، لا تكون الدنيا همه ومبلغ علمه، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما تقوم الحروب وتسفك الدماء لحرص الناس على الدنيا والتكالب عليها وإرادة العلو فيها وعدم الاكتفاء بما أعطاهم الله عز وجل من رزق يكفيهم في الحقيقة، ولكن حب التوسع. وهذا يظل الإنسان يلهث وراءه، لا يتوقف أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حرص الإنسان إذا لم يرزقه الله القناعة: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني أن يوضع الإنسان في التراب، فهذا الذي يسكت فمه عن طلب المزيد من أكل الدنيا. وكان قرآنا يتلى: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. هذا كان قرآنا يتلى ونسخت تلاوته وبقي حديثا. وإن أعظم أسباب كثرة الشغل الذي لا يجد الإنسان معه وقتا يتعبد فيه لله ويذكره ويبتعد عن الغفلة هو إرادة الدنيا، ولذلك يبتعد عن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا الذي فقره بين عينيه يلتفت يمينا يرى الفقر، يلتفت شمالا يرى الفقر، لأن الفقر بين عينيه، خوف الفقر يسيطر عليه، لا يراه إلا في كل أحواله، نقول يراه في كل أحواله ولا يتخلص منه، ومهما امتلأت جيوبه بالمال ففقره بين عينيه، وهذا من أسوأ أحوال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فمن لم يقنع ملئ قلبه فقرا، وكذلك ملئت يداه شغلا، فهو يعمل ويجتهد طول اليوم وربما والليل ويبذل جهدا هائلا ولا يشعر بالكفاية، لأن الكفاية من أحوال القلوب، لأن القناعة من أحوال القلوب، وهي الحياة الطيبة كما قالها أكثر السلف: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالقناعة تجعل الإنسان يعيش حياة طيبة ولا يكدح ويشعر بالتنافس القاتل على الدنيا الذي يدمر سعادة الإنسان ويجعله في كرب دائم. فالقناعة تبتعد عن الحرص والتكالب والتنافس على الدنيا. أما الناحية الأخرى فهي الخسة والمهانة والتضييع، تضييع النفس، أن يكون الإنسان جالسا بلا همة، لا في دنيا ولا في دين، قاعد يعمل إيه؟ يشرب مخدرات، قاعد يعمل إيه؟ يلعب طاولة ودومانو ويشرب شيشة، قاعد يعمل إيه؟ يتفرج على التليفون بالستاشر ساعة أو الاربعتاشر ساعة، عمال يتفرج بقى، انتقل من هنا إلى هنا ومن مقطع إلى آخر ومن لعبة إلى أخرى، فعلا يضيع الإنسان. أصدقاء السوء اللي يقعد معهم بالساعات الطويلة ماذا يصنع وماذا يصنعون؟ يقعدهم يهزرهم يتكلمون، لا يحقق لا دنيا ولا دين ولا عدو الله. وعلى أي الأحوال الذي يقضي وقته كله في اللعب، أولا يعني لا يحقق دنيا حقيقية، إنما يعني العمل والكد في الدنيا هو الذي يترتب عليه يعني أن يحصل أموالا وجاها ومنزلة، لكن تنشأ بقى ذرية هؤلاء تنشأ ضائعة. ليه؟ لأنه ما يعرفش إلا ليه اللعب، وزي ما بيقولوا ولد في يده ملعقة من ذهب. حتى لو دون ذلك، دي أزمة ضخمة جدا في أبناء الملوك والأغنياء والرؤساء، يعيشون حياة ضائعة، همهم اللهو واللعب، وإذا تمكنوا من شيء أفسدوا على الناس أمورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الخسة، إن الإنسان ما يبقاش عنده همة. طبعا هنقول له خلي عندك همة في الدنيا، لا، مش هي دي الهمة. الهمة أن ينافس على طاعة الله عز وجل، كما قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. هذه المسابقة المأمور بها المطلوبة التي تدل على علو النفس، إن النفس دي نفس يعني كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تعالي على الباطل، مش التعالي بمعنى التكبر، لكن إنسان يستعلي على المنكر على الباطل على رغبات الدنيا هو أعز من أن تذله رغبات الدنيا. تخيل إنسان كده يعني همه في الدنيا واحدة، أو واحدة همها في الدنيا إيه واحد، رضاهم العشق مثلا، ده إنه يكون همهم في الدنيا إن هو يقرب من فلانة وهي تقرب من فلان. ما هذه المهانة؟ طب إحنا نعرف نعد عدد العشاق عبر الزمان، راح فين الحب ده؟ أقصى حاجة اللي باقية منه عبارة عن إيه؟ حكايات وأشعار، مش كده؟ طب القلوب اللي أحبت دي، القلوب اللي تعذبت بالحب في الحقيقة لأنهم مش فاهمين، راحوا فين؟ ما أين ذهب الحب؟ وأين ذهبت القلوب التي أحبت والأبدان التي أحبت؟ لا يزال يعني تزال هذه أمثلة من ذلك، أمثلة على خسة النفس. يذكر أن بعض الملوك كان يحب وصيفة له جارية يعني حبا عظيما، وبينما وقعد شغوف بيها ليل ونهار، وبينما هو يلاعبها إذ قذف في فمها حبة عنب فدخلت في حلقها فماتت، فظل يبكي عليها ويحتضنها وأبى أن تدفن حتى تعفنت ومات بجوارها. فلا يزال يذكر في كتب التاريخ مهانة فظيعة لهذا الشخص الذي حدث له ذلك. وكذلك الذي يحب المال والذي يحب الرئاسة الملك، فكلها همم منحطة. طبعا بلا شك أن الهمة العالية وأن لا يضيع الإنسان نفسه هو أن يحفظها في طاعة الله عز وجل. فمن يترك التنافس على المراتب السامية من طاعة الله ومرضاته ويعيش الحياة كلها من أجل اللهو واللعب فقد ضيع نفسه وحكم على نفسه بالخسة والهوان، ويعني جعل نفسه في أحط المنازل. أن تقنع من الدنيا بما رزقك الله ولا تكون هي أكبر الهم ومبلغ العلم، وتجعلها مزرعة للآخرة وتنافس على مرضات الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يعني يحصل به الخير للإنسان. فالقناعة وسط بين التنافس على الدنيا وبين انعدام التنافس مطلقا حتى في الآخرة، فترتب على ذلك الضياع والخسة والمهانة. والصبر وسط بين الجزع والهلع والتسخط وبين القسوة والغلظة وتحجر الطبع والفظاظة. الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله. هو في هذا الموضع يتكلم عن الصبر على في المصائب، كان ابن القيم كما هو معلوم. الصبر في المصائب، الناس عند المصائب طرفان ووسط، فهناك من يكون يصيبه كما وصف الله: إن الإنسان خلق هلوعا، وفسرها: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لأنه يقول لك ده بتاعي، ده أنا اللي جبته، إنما أوتيته على علم عندي، هذا لي، فلذلك يكون منوعا إلا المصلين. فالهلع والجزع عندما يصيب الإنسان بلاء وألما لا يحتمله ولا يقدر على يعني على الصبر عليه، هذا يظل يولول كالنائحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. وكما وصف الله سبحانه وتعالى، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يئوس يعني عنده إحباط تام، لا يحتمل المصيبة التي حدثت وما فاته من أمر كان يحبه. كفور لنعم الله، ربما وصل به الحال إلى أن يتلفظ بالألفاظ الكفرية في كلامه مع الله، يقول له ليه بتعمل فيها كده، وانا عملت ايه عشان تعمل فيها كده، والعياذ بالله. وكذلك كفور لنعم الله الاخرى التي لا يراها، لان هو مش باصص الا ليه لحاجة اللي فاتته بس، ويكون عنده نعم كتيرة جدا. زي واحد راح لبعض السلف يشتكي له يعني سوء الحال وكده، قال له عينيك الاثنين كم تساويها، تاخده منك ب100,000؟ قال لا، قاعد يزود له لغاية يعني مئات الالوف. وانت لو قلت الواحد فعلا ايه رأيك تتعمى وايه وتاخد 1,000,000 جنيه 10,000,000 جنيه، هيقول لا ماخدش سبحان الله. يبقى انت عندك نعمة عظيمة ولا انك تنظر بعينيك والتاني اللي بيسمع بأذنيه. تخيلوا لو واحد ودانه بالطن مثلا ويسمعش بيها، يبقى عايش مش عارف يقعد، ده شوية طنين كده يقول الواحد، يبقى خايف مرعوب لحسن تيجي ايه تفضل مستمرة. معظم الحاجات دي يروح للدكاترة يقول له بايه يتعود عليها، لان ملاش حل فعلا. معظم الطنين ملوش حل، اكثره يعني الا الاسباب الظاهرة يعني او يعني، لكن في نوع من الطنين وده غالبا ما حدش يعرف يعالجه، فقد يقول لك تعود عليه، نسأل الله العافية. فنعمة عند ربنا ان انت تسمع بأذنك ولا تسمع الطنين مستمر، ونعمة من ربنا ان اذا بتتحرك، نعمة ان ربنا عز وجل اعطاك رجلا تتحرك بها، ونعمة من الله سبحانه وتعالى ان معدتك سليمة تهضم الطعام. تخيل لو فيها ورم سدد المسار بتاع الاكل، ولا في الاثنى عشر، ولا الامعاء الدقيقة، ولا القولون، ولا المستقيم، يعني الحكاية تبقى صعبة جدا. فالانسان يشوف النعم علشان ما يكفرهاش، يقول لك وساب لي ايه، مش شايف ان ربنا انعم عليه بانواع من النعم العظيمه. التسخط، ان يكون ساخطا على ربه عز وجل، وهذا من اعظم اسباب الحرمان. أعظم أسباب الحرمان التسخط على نعم الله عز وجل ورؤيتها قليلة ورؤية المصائب عظيمة. هذا خلق أو طرف. وطرف آخر أن يكون عنده قسوة لا يرق، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم دموعه حين بكى على ابن ابنته وهو يحتضر، فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله، قال هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده. فكل الإنسان يبقى قاسي القلب لا يتألم لألم من حوله ولا يشعر بما هم فيه من الحال الضيق، وأحيانا يكون هو نفسه فلا يعني لا يشعر بأن هذه المصائب يعني تذكير له، لا عنده قسوة وغفلة وغلظة وتحجر الطبع والفظاظة، لا يشعر بألم الآخرين ولا يرق لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين وصف تلك الرحمة. ويعني ورد من بعض السلف موقف عندما بلغوه أو عرف خبر وفاة ابنه فجعل يضحك، فقال بعض العلماء أنه غلب عليه يعني مقاومة المصيبة حتى جعل يضحك في ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن القلب الذي اتسع للصبر والرحمة معا هو القلب السوي، وأما من كان عنده فظاظة وغلظة وقسوة وشدة ولا يرحم من حوله ويعني لا يشعر بآلام الناس، يعني كما كان المشركون، وصف الله عز وجل قسوة طبعهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني سيبوا الناس جعانين قولهم إيه لو ربنا عايزكم تاكلوا تاكلوا هيديكم، يبقى سخر يعني طبعا نوع سخرية من الفقر ويعني احتجاج بالقدر في غير موضعه. ومعلوم أن الله قد جعل أرزاق الناس من بعضهم، ما يرزق الله بعضهم من بعض، فكونهم يقولوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ده على شدة القسوة، يعني الناس جعانة قدامه ومع ذلك إيه يقول لهم لو ربنا أراد يوكلكم يبقى هتطعموا، يبقى ما حدش يجي يقول لي وكله، ليه؟ لأن ربنا يريد أن يوكله ويوكله، نعوذ بالله. هذه هي القسوة والغلظة، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. قال والرحمة وسط بين القسوة والضعف والجبن وترك أوامر الله التي أمر فيها بألا تأخذ العباد فيها رأفة في دين الله. يعني القسوة زي ما وصفنا كده أحوال من يعذب الناس وأحوال من يقتلهم بغير حق وأحوال من يعني لا يلتفت إلى آلام الأرامل واليتامى والأزواج والزوجات الذين فارقوا بعضهم بعضا والأولاد الصغار الذين فارقوا أباءهم. يعني حين يحبس إنسان مثلا المدة الطويلة التي لم ترد في كتاب ولا سنة فيحصل من ذلك اضطراب عظيم في الأسرة، فمن لا يعبأ بذلك ولا يلتفت إليه ويراهم في شدة الألم ولا شيء ليس عنده إلا القسوة والعياذ بالله، كما ذكرنا حال المشركين في قسوتهم. وكذلك من يعذبون المؤمنين ويفتنونهم كالذين ألقوا المؤمنين في الأخدود، فهذه القسوة الفظيعة، ولا يزال يوجد من يعذب المؤمنين والمؤمنات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. فالقسوة في التعامل مع الأولاد والتعامل مع الزوجات والتعامل مع المخالطين الجيران والزملاء في العمل والسائرين في الطريق، تجد كثيرا من الناس يستعمل القسوة دائما، قسوة في الفعل بأذية الناس وضربهم والاعتداء عليهم، والقسوة في القول بالألفاظ الخشنة والعنيفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالعنف والغلظة من سمات أهل البوادي البعيدة عن الخلطة بالناس، فهذه كلها من الخصال في القسوة. القسوة في مع يعني في الدين، قسوة القلب تجاه دين الله عز وجل، حيث لا يتأثر القلب بآيات الله سبحانه وتعالى، ولا تدمع عينه ولا يتأثر قلبه ولا يقشعر جلده، فكل هذا بسبب شدة القسوة. وأعظم القسوة الافتراء على الله الكذب بتحريف الدين والادعاء على الله عز وجل ما لم يشرعه، كما قال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. لذلك الرحمة في رحمة بالخلق، وهذه ألزم ما تكون للرحمة بالأهل والأولاد والمعاملين بل وبالخلق جميعا، فهذه الصفة صفة الأنبياء. كما رحم النبي صلى الله عليه وسلم البعير الذي جاءه يشتكي أن صاحبه يضنيه في العمل ويجيعه، فيأمره صلى الله عليه وسلم بأن يحسن إلى هذه البهائم التي لا تفصح ولا يكلفها من العمل ما لا يطيق، فمن يرحم هذا البعير؟ وكذلك أرحم الطائر الذي أخذ البعض فرخه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جعلت تحوم حول رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. لأن الفرخ ده هتاكل فيه إيه؟ يعني هو هيتاكل العصفور الصغيرة دي، لا قيمة لها. ومع ذلك الفرخ الطائر يعني يتألم كثيرا جدا لفقده ولا فرخه الصغير. ردوا عليها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرق بين والدة وولدها. ده نحن نشوف بقى أمثلة القسوة في داخل البيوت، أما يحصل نزاع ولا حد ياخذ يقعد ما يخليش الأم تشوف الأولاد، أو ما يخلي تاخذ العيال وما تخليش أبوهم يشوفهم، وهذه قسوة بالغة، لم تراعي مشاعر الطرف الآخر، وكذلك لم يراعوا حق الأولاد في أبوة وأمومة. فهذه كلها من الصفات القبيحة. الرحمة هذا هو الخلق الطيب الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من القسوة، لأن القسوة من الأخلاق التي يعني هي في طرف أسوأ الأخلاق والعياذ بالله. ولكن على الناحية الأخرى هناك خلق آخر قبيح مذموم، وهو الضعف والجبن وترك أوامر الله، أن تأخذه الرأفة حيث شرع الله الشدة، كما قال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كثير من الناس يبقى مثلا ابنه نائم يقول لك: صعبان علي أم صدقه وخليه يصلي، وهو مأمور بأن يأمره بالإيه؟ بالصلاة لسبع، ويضربها عليها لإيه؟ لعشر. يقول لك إيه؟ الدنيا ساعة، لا الواد نايم. فلازم نعرف ان كل حاجة، ان الرحمة هنا مش ايه؟ مش مشروعة. يعني ما يضربش ابنه خالص على خطأ بعد ان يبلغ العاشرة، يطلع الولد ده ايه؟ منحرف، ويضيعه بهذه الرأفة في غير موضعها، او في الحقيقة نقول الضعف. وكذلك من يرحم العصاة يقول لك: انت عندكم ما تراعوا حال المثليين دول، شوفوا قلوبهم الضعيفة، مش ما هم عندهم كده جين كده غلابة، لازم نقف جنبهم علشان ياخدوا حقوقهم، والعياذ بالله. هذا الكفر والضلال، نعوذ بالله من ذلك. الشواذ هؤلاء اللي يرحمهم علشان هم صعبانين عليه ان هم مش هياخدوا او مش واخدين وضعهم كما ينبغي، او مش واخدين شهوتهم كما يريدون، والعياذ بالله. فمثل هذا في هذا الموطن، والعياذ بالله، من اشد يعني منكرات الضعف والهوان، وان يجبن عن تنفيذ اوامر الله. ترك القتال لانه لا يريد سفك الدماء، القتال الجهاد في سبيل الله الذي شرع الله عز وجل لعباده المؤمنين لإزالة الظلم والعدوان، ولإزالة حكم من يعني يصد الناس عن دين الله عز وجل، إزالة الطواغيت الذين يشوهون للناس صورة الإسلام، فيفرضون عليهم أنواع الخزعبلات، وتظل الأجيال تلو الأجيال على الكفر، والعياذ بالله. يعبدون البقر ويعبدون الصلبان ويعبدون القرود، ليه؟ عشان الأباء وعشان الأجداد وعشان السلطات الحاكمة التي تشرع الكفر وترسخ له، ونعوذ بالله من ذلك. الغرض المقصود أن الجهاد قد شرع، يقول لك لا مش عايز، لا مش عايزين سفك دماء، مش عايزين يعني القتال ده حاجة وحشة، والمهم هم يقعدوا يقتلوا الناس بقى. يعني الكفر دول قتلوا قد ايه؟ قتلوا 65 مليون في الحرب العالمية، وبعدين يقولوا لنا بعد كده انتوا عندكوش رحمة عشان انتوا عندكم الجهاد في الاسلام، وان انتوا بترحموش الناس وبتتدخلوا في شؤونهم الداخلية، نعوذ بالله من الضلال. لا، هم الذين افسدوا العالم في الحقيقة وضيعوا الناس، فلا ضيعوهم حين ابعدوهم عن دين الله عز وجل. فمثل هذا من يقع في قلبه ذلك، هذا خلق الضعف وخلق الجبن وترك أوامر الله التي أمر فيها ألا تأخذنا فيها ألا تأخذنا فيها رأفة في دين الله عز وجل. ولذلك الرحمة هو الخلق الحسن الجميل الذي يجب أن نتحلى به في كل الأوقات. اللهم ارحمنا برحمتك واجعلنا من الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.